اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي بالله، والله إني أحبهم بالله، ونسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه مغفورا لنا اجمعين. اخوتي في الله، من ذاق لذه الايمان ولو للحظة واحدة، أتدرون مما يخاف وأي شيء يحذر؟ إنه يخاف ضياع الإيمان. إن الذي يذوق حلاوة الإيمان يذوق طعم الإيمان، وللإيمان طعم حلو كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فالإيمان حلاوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فللإيمان طعم حلو يذاق، وأشد ما يهدد المؤمن الذي ذاق طعم الإيمان أن يفقد هذا الطعم، أو أن تضيع منه هذه الحلاوة، فيعيش مرحوبا يرجو الزمان ويخشى تقريب الخير. لذا كان من اخطر دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على الايمان. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسجنا بالإسلام حتى نلقى به، احفظها وتعلمها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسجنا بالإسلام حتى نلقاك به، اللهم آمين. إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن الخوف على ضياع الإيمان يجعل الإنسان على استعداد أن يضحي بكل شيء في سبيل أن يثبت الإيمان في قلبه، على استعداد أن يضحي بالدنيا بأسرها بكل ما يملك. لو راودوه على ما يشاءون ان يعطيه احصى، انظر الى السحرة وقد جاءوا اول النهار يطلبون من فرعون حصيه، قالوا: أين لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ يطلبون مالا، انظر، وقد راوا البرهان ومس الايمان قلوبهم لما وجدوا حلاوته. قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاق تقضي ما انت خلاص، انما تقضي هذه حياه الدنيا. مقابل الايمان صارت الدنيا لا قيمه لها، لا قيمه لها. ولذلك الذي يستشعر هذا الايمان، حلاوه الايمان، لذه الايمان، متعه الايمان، الدنيا عنده ليست لها قيمه. فمهما وجدت للدنيا في قلبك قيمه فاعلم ان سبب هذا نقص الايمان في قلبك. اللهم اكمل الايمان في قلوبنا، اللهم كمل الايمان في قلوبنا. احبتي في الله، انتبهوا لهذه القضيه، يذكرها لنا ابن الجوزي في عباره لطيفه. حين قيل له ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد، يسالونه ليه لما نملى القله لحد الحرب، هل فيه قله ولا انتم فيها ثلاجات؟ الكل تملاها لحد الحرب لا تسرد، ما تمرش، ما تسلكش الميه، لما تعرض لحد الزور تسعى صح. قيل له ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد، قال لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص، لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص. فالهوى المزاج الشخصي، الهوى حب الدنيا، الهوى التعلق بالشهوات لا يدخل الا على ناقص، ناقص الايمان. لو كمل ايمانك ما صار للدنيا في قلبك لذة. لذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم اطيب نساء، حبب، ولكن انظر للاخره، وجعلت قره عيني في الصلاه. فرق رهيب بين الرفضين. نعم. ولذا عمر بن الخطاب كان يقول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد شيء يجعلني اعيش في الدنيا الا لذه ان اعفر وجهي في التراب لربي، هي في اللذه الوحيده. ان اهل الشهوات والملذات يخبرونك انهم ضعفاء، ما حسوا بالسعاده ساعه وما حاشوا اللذه لحظه. ان هذه الشهوات ايها الاخوه عذاب على اهلها، هذه المتع الرخيصه بعيده عن السعاده الخير، انما السعاده الحقيقيه سعاده الخير، وانما سقاء الخير فاكله تضيع وشربة تذهب وسياره فارهه حادثة في لحظه تجعلها صفيحا لا قيمه له. وكل الدنيا بلا استثناء اذا اجتمع الملك والمال والصحه والزوجه والعيال والشهوات فلحظه الموت تجعلك تتحسر على كل هذا. اما الذي يسري في لحظة الموت حلاوة الإيمان، فعرفنا أن هذه هي الحلاوة الحقيقية، هي المتعة الأصلية. لذلك إخوتاه كان الصحابة رضوان الله عليهم حين أحسوا بطعم الإيمان كل خوفهم على فقده. اسمع كلام النبي بقى، وأنت برضه ما تقولش على النبي علي وعلى آله الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من كن به وجد بهن، وجد الكلمه دي مهمه جدا، وجد بهن في هذه الثلاثه، وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله الثلاثه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو الشاهد، أن الموحد الذي ذاق طعم الإيمان ذاك لذة الإيمان، ذاك متعة الإيمان، يكره فقد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. فالذي صلى وذاق طعم الإيمان في الصلاة حين سجد وقال يا الله، فسكب الله في قلبه حلاوة أحبها لو قطعوه على أن لا يصلي لا يستطيع إلا أن يصلي. ما يقدر، ما يملك، يزيد ما يستطيع، ما يقدرش يبطل، يقول قطعوني وإيه؟ بطلش بطلش لازم. الذي استسعى حلاوة الإيمان في تلاوة القرآن حين فتح مصحفه في رمضان وتلا وقرأ، فاستشعر جلال كمال كلام الله، فاستشعر هذا المعنى في المصحف، لا يطيق أن يترك بعد ذلك. لم قطعوه إرادة إرادة، فإنه لا يترك لسانه كلام الله. انظر إلى سعيد بن جبير لما أراد الحجاج قتله، القصة طويلة وفيكم آخر حكم فيها، قال الحجاج اقتلوه، فاتجه إلى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال حولوه عن القبلة، فقال أينما تولوا فثم وجه الله، قال كفوه على الأرض، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال ادعوه، فقال اللهم إني أشهد وأحاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالها ثلاثا فذبحوه في الثالثة فلم يتمها. انظر كيف كان يذبح وهو يتلو القرآن تلاوة. انظر الى ذاك الصحابي الذي وقف يقرا القران فتعلوه من خلفه، فقفز الدم في وجهه فمسح وجهه بالدم وهو يقول فزت وربي الكعبه. انظر الى الثالث والرابع شيء عجيب. انظر الى الصحابي الذي دخل في الصلاه وقد دخلت رجلاه الاكله، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يحافي كل مبتلى مسلم، رجل دخل فيها السرطان يريدون أن يقطع، يريدون قطعها، فيقول إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها، فلما دخل في الصلاة أتوا بالمنشار فقطعوا رجله وهو يصلي، فما شعر بذلك. ولما وضعوها في الزيت المغلي ليموت مكان الجرح أغمي عليه. لذة الإيمان، حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا يبشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. إنها شيء عظيم. السؤال الآن، هل ذقت حلاوة الإيمان؟ إنها وقفة تحتاج أن يبكي كل منا على نفسه. الحاجة هذا الزمان الطويل. وما ذاق لذة الإيمان أيها المحروم، أقبل على الرزاق وهو المعطي، فإنه يعطي كل من يسأل. قال رسول الله برضو في نفس الطلحة النبي، واحنا متفقين اللي بيصليك على الله يروح، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا فيقول هل من مدخر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، هل من كذا هل من كذا حتى يرفع الصوت. اريدك الليله وبالنزاع البساطه والسهوله دون تحقيق بحك من المعبدين والمثبتين والمقعدين وكن قبل الفجر ساعة في الثلث الأخير من الليل مؤمنا محتسبا مستشعرا أن الله جل جلاله الملك الحق المبين ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيدنو من خلقه ويقترب من عباده ويقول هل من سائل فأعطيه قم وقل يا رب إنك تقول هل من سائل وأنا على بابك سائل استشعر مسكنة السحابين سائل استشعر ذل السائلين استشعر ضعف الفقراء والمساكين وقل بلسان السائل الفقير المحتاج الضعيف إلهي وسيدي ومولاي أحتاج إلى لذة الإيمان فإني لم أذق طعمها منذ سنين قل له احتاج لك يا سيدي تديني لأني محتقير ما عنديش ما إيش ما دعتش اوعى تدخل على ربنا وتقول له يا ده انا دعت نفسي بإيمان كتير اديني كمان شوية هذا كلام المغرورين هذا كلام المخدوعين ادخل على سيدك بلسان السائلين الفقراء الضعفاء المساكين المحتاجين وقل ربي إن طردتني فإلى من ألتقى وممن أطلب وبأي شيء أرجو ومن يعطي أنت المعطي لا معطي سواك فإذا ذقت لذة الإيمان لحظة ابن القيم يقول لك شعر عجيب أو الكلام بتاعه يقول إيه وكنت أظن أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ليس لي بعدها مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت أني كنت قبل ألعب أو شيء تدفع كم اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول أنا كنت أفكر أن أنا بحبها حب عجيب أوي ما فيش بعد كده فلما شفتها عرفت ان انا كنت بلعب دي ازاي حب اكتر من ان انا بحبه ده الكلام بقى لما تيجي تلاقي لذة الايمان حقيقي تعرف انك انت كنت قبل كده بتلعب بتهرج كنت اي حاجه بقى غير انك كنت بتعبد لله لما تستشعر لذة الإيمان وحلاوة الإيمان تحس إن كل اللي كنت بتعمله قبل كده لح فتستغفر الله منه مما كان فعندها ستستشعر ما قلت لك أن أخوف شيء أن تفقد هذا الذي وجدت هنا بقى تبقى خايف للي معاك يضيع الفرق المشتاق وياتي درس الليله بعنوان ثبات لذه الايمان في القلب كيف يكون ثبات لذه الايمان في القلب كيف يكون استدامه لذه الايمان في القلب كيف تكون حينها نبدا نبحث عن عوامل التثبيت على الايمان أول عامل من عوامل التثبيت الفهم عن الله نعم إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله كثير منا يسير في الطريق إلى الله سنين سنين طويلة والسؤال الذي دائما يراودني ويهدم على ذهني ويقتحم قلبي هل نحن نملك فهما عميقا للإسلام عايزين كل واحد منا يسأل نفس السؤال ده. يا ترى احنا فاهمين الاسلام يا جماعه؟ ولا عايشين ازاي؟ وعايشين ليه؟ وعايشين بايه؟ يا ملاك بسأل واحد من الناس النهارده عنده انترنت بقول له بتقعد قدام الكمبيوتر قد ايه؟ يقول لي من 10 ساعات ل 12 ساعه كل يوم. 10 ساعات قدام الكمبيوتر. احنا ما بنقولش ان الحرام اذا لم ينهه عن طاعه الله ما يبقاش حرام، لكن انا عايز اشوف حد مننا استغل لله 10 ساعات بهذا الصبر. شوف حد يقول 10 ساعات ربنا ده الصلاه انا في وجهه المهنه لقيته خلاص صارعين شاروخ مجري في ايه؟ اسمعنا العمل لربنا اللي بنكروته، اسمعنا الشغل اللي يحسب لربنا هو اللي بنخلصه امام عوام. اسمعنا هو احنا مخلوقين ليه يا شباب؟ وما خلقت الجن والانس الا يعبدون. كذاب وألم تجد اللي يقول لي ربنا خلقنا للعباده، انت عارف كده والعارف، طب انت عايز في عباده ربنا؟ دي جدي مصيبه. اشد ما المني، ودي جت يوم الاثنين اللي فات في درس الاثنين ما تنفعش في المعاني في الرحله الى الدار الاخره، اشد ما المني ان المريض في سياق الموت ما يتمناه اهله انهم يخلصوا منه. مؤلمه صح، مؤلمه انك تعيش لاولادك حياتك تكفيهم وتستغلهم وتوجههم وتضمن لهم احسن عيشة وترتب كمان مستقبلهم، ومع ذلك لما ترد يقولوا ربنا يكرمه بقى ويرتاح. يا بقى انا رخيص للدرجه دي؟ زي محمد بن سيرين قال انما مثلي ومثلكم كمثل رجل ادعى بعيرا فلما اتأنهكوه ذبحوه واكلوا لحمه واحتكوا مرقه. قال لهم انا بالنسبه لكم زي ناس اشتروا جمل تعبوه الشغل يجيب ويودي ويسيب لما كبر عملوا ايه؟ ذبحوه. كانوا لحمته وسيبوا. طب انتوا عملتوا فيا كده؟ ضيعت الدبابي عليكم والاخر ذبحوني. خلاص هي دي اخرتك يا اللي بتتعب لاولادك، هي دي اخرتك يا اللي عايش لوظيفتك ودنيتك. اما الذي يعيش لله فاكرم ما يكون على الله يوم يلقى الله. يوم ما تقابله ربنا سبحانه وتعالى يعد لك نزلا من عنده. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الحسنى الخاتمه. فاخر الكلام اقصده في النهايه اخوتي في الله احبتي في الله ان القضيه انك في اخر حياتك يزهد فيك، يزهد فيك، ومن يزهد فيك الذين عشت لاجله. فلذلك انصحك لله ان تعيش لله، فلست تكرم عند احد الا عند الله. ليس احد يعطيك ثمنك ويقومك حقيقه الا الله. دفع ثمن الخالي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ولو بان لهم الجنه. عارف الجنه دي قد ايه؟ عارف سنتها ايه؟ ده اهل واحد في الجنه اقل انسان على الاطلاق. اخر رجل يدخل الجنه له مثل الدنيا 11 مرة. أعد واحد لما يخرج من جهنم ويغمس في نهر الحياة ويقول الله له تمنى. يقول الله له ايه؟ تمنى. فيتمنى حتى تنقطع امانيه. فيقول الله تمنى لحد ما تنقطع امانيه. اصلك الغلبان عايش في الدنيا للدنيا بس كان موحد، لان شرط الخروج من النار ايه؟ التوحيد. فخرج من النار ربنا يقول له تمنى، يقول له رب اتمنى قط لتحكم 5000 متر وفي حمام سباحه. تمنى يقول له يا رب اتجوزني 100 خريجة. تمنى. وعايز يبقى عندي يا رب 1000 خدام. تمنى. وعربيه فين؟ لا كم عربيه مرسيدس. تمنى. يتمنى الحب من خلاص يا الرسول قال كده مطلع عليه صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع امانيه. خلاص يا رب ما عنديش حاجه ثانيه بس انت اديني دول. فيقول الله له انا ترضى ان يكون لك مثل الدنيا؟ برايك تاخذ في الجنه مساحه قد الدنيا مساحه الكره الارضيه دي؟ لا ده هو مش ياخد قد الارض، ده ياخد قد الدنيا كلها. فيقول رضيت ربي مرغم. فيقول الله ادخل ولك مثل الدنيا وعشره امثالها معها. كريم. اصله كريم بس انتوا لو تعرفوه والله تحبوه. الله كريم بس انتوا تعرفوه كويس والله لو تعرفوا تحبوه. قال له ادخل ولك مثل الدنيا وايه؟ وعشره امثالها معها. دي المساحه. دي ايه؟ امال القيمه؟ القيمه لقاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه. كبر في الجنه افضل من الدنيا وما فيها. انتوا متخيلين معايا يا جماعه ربنا مقدرك بكام؟ ربنا مقدرك بكام؟ وانت عند دكتور تسوى كام؟ وعند المدير في الشغل تسوى كام؟ وعند الراجل صاحب البيت اللي انت ساكن عنده تسوى كام؟ ده انت رخيص جدا. عند ولادك تسوى كام؟ ده يوم ما يغلوك قوي ابن يقول بحبك قد الدنيا دي كلها. ربنا قدرك ب 11 مرة. شوف انك عند ربنا اغلى ومع ذلك بتسيب ربنا لعيالك. وبتنسى ربنا لزوجتك وبتترك ربنا لشغلك وبتغفل عن الله من اجل دنيا. والله لولا ان من الله علينا لخسف بنا. اي والله لولا منة الله ما يسعدش لان يخسف فينا الارض. لكنه كريم رحيم حليم ودود. ازاي يتبدى ان ذرة من لذة الاخرة لن تأتيك الا يوم تعيش لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم احينا لك يا رب العالمين. حين تعيش لله وتستشعر لذة الإيمان تخاف أن يزول منك الإيمان فتصدر التسبيح. فأول أمر من أوامر التسبيح فهم. الفهم عن الله. والفهم يأتي بتدبر القرآن. وتدبر القرآن لكي نثبت ونفهم لابد ان نتامل شيئا من قصص القران. شيئا من ايه؟ من قصص القران. نعم انا مضطر اكلمكم عن القصص الليله رغم ان في حوامل قبل دي كتير لكن لكثره القصص في حياتنا. النهارده التلفزيون ياتي العقول المسلمين ليه؟ بالقصص. لان التمثيليه عباره عن ايه؟ قصه وشيء والمسرحية قصة والمسلسلات قصة. نقول لكم تعالوا ربنا، لو بتفهموا الله يقول نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك. احسن القصص فين؟ في القران كتير منا كله في طريقه التلفزيون. ليه؟ يقول لك واحد ياخذ خبره في الحياه من خلال هذه التمثيليات والافلام. خبره ايه؟ بخبره خيبه، بخبره مشوشه، بخبره ملخصه، بخبره فجره. الخبره فريق النظيفه ان تعلم قصه انبياء الله اطهر خلق الله. صح كده؟ اطهر خلق الله. لكن تقعد تسمع قصه الرعاه الفلانيه ولا الممثل الفلاني ولا المغني الفلاني، هم دول كانوا عايشين لله؟ كانوا فاهمين؟ لا. مين اللي عاشوا لله؟ الانبياء. فلذلك قصص الانبياء احسن القصص. وقال الله كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كذلك نقص عليك من انباء الرسل ايه؟ ما نثبت به فؤادك. يجي 20 مرة قلت خذوا مرة رقم 21 او تقريبا قلتها 100 مرة، خذوا مرة رقم 101 ان القلب اربعة اجزاء، الصدر والقلب والفؤاد واللب. قلبك ده اللي انت بترسمه للجسم كده وتحط فيه سهم ما خلقش احسن كده. قلبك ده اللي انت لما تحب تلعب بحد تقول له قلبي، ما خلقش عشان كده. فانه ما وضع في صدرك قلب ونبض ودق الا لكي يحب الله. دي وظيفته الاصليه في الزين يا شباب، ان هذا القلب اربعه اجزاء زي لاي من اربعه اجزاء، سواد وبياض ونمي الى اخره. القلب اربعه اجزاء، صدر. الصدر ده الجزء المواجه للعالم الخارجي، محل الوسوسه الذي يوسوس فيه في صدور الناس، ومحل الضيق والشر. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يغله يجعل صدره ضيقا حرجا. الضيق والشر على حسب الايمان. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره. فلما يكون الرجل مهتدي يتشرح صدره بكلام الله، وحين يكون ضالا ينشرح صدره بالموسيقى والتمثيليات. ولا الصدر الخير. فلما صدرك ينشرح بكلام الله يطمئن القلب من ذكر الله. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. فلما يطمئن القلب من ذكر الله يثبت الفؤاد. يثبت الايه؟ الفؤاد. يبقى الصدر القلب الايه؟ الفؤاد. الصدر ينسرح. ينسرح لما الصدر تحس ان صدرك انسرح. واحد يقول لي مش عارف يعني ايه صدر انسرح. اقول لك ما حسيتش. يعني انا حاسس ان انا كده مرتاح استريحت. ليه الصدر؟ انك تقول حاسس ان صدري مغبون. متضايق. اقول لك متضايق ليه؟ محتاج حلول؟ تقول لي لا والله عندي حلول. لو حد سألك تقول لا والله ما حدش عني. امال مالك؟ مش عارف متضايق. مالك؟ تحس كده انك قلبي في حاجه طبق على قلبي، صح؟ طبق على صدري. متضايق مالك؟ ما اعرفش. اهي دي ضيق الصدر، ان ربنا يضيق صدرك. يبقى تقول يقول لك رب تعالى انا هفتحك فتحه حلوه، يقدر يفتحك وتاكل اكله حلوه وايه تتبسط كل شيء تمام، وبرضه صدري مقفول لان محدش يقدر يفك القفله دي الا الله. ابدا. ولو جابوا لك دكاتره في الدنيا ولو عملوا لك الدنيا دي عيش مش ممكن. شاهد ان الصدر اذا انشرح لا ينشرح الا بالايمان. فإذا دخل الإيمان الصدر انشرح، فانتقل إلى القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اطمئن القلب ينتقل إلى الفؤاد، الفؤاد محل التثبيت، محل إيه؟ التثبيت. قال الله كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لما يحصل التثبيت في الفؤاد يحصل اليقين، لما يحصل اليقين تتم الرؤية، فتشوف الأشياء على حقيقتها. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. قبل ما تلتزم كنت تشوف العربية المرسيدس المرمعة أو العربية العربيات الماركات الجديدة دي، قول انظر ها عارفينها ها، توصل العربية كده يا سلام. لو حتة عربية زي دي بقى دلوقتي لما ربنا فهمك قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، توصل العربية تقول اللهم ارزقنا الجنة، أكيد الجنة فيها حاجة أحسن من دي. فيها ولا فيها؟ أوه أوه أوصف لك شوية بلد، أحسن لو دخلنا الجنة مش هنطلع. يبقى لكم مرة تانية إن شاء الله نتكلم عن الجنة. الجنة ساعة ما تشوف الدنيا واحد حاطط قدامه 2 مليون جنيه كده وقاعد يفرزهم ويعدهم ومش عارف ايه، والخدم والحكم داخلين وخارجين، تقوم تبص فيها كده وتشوف فيه وتقول نفخة في الصور تذهب كل هذا. صح، نفخة في الصور تخلي عليها وفيها، وساعتها لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. تفهم بقى صح، في نص واحده متمرده اعوذ بالله بخنزيره. الجمال الحقيقي هناك في الجنه في الحور العين. تفهم بقى صح، في انك تشوف الامور على حقيقتها لما الايمان يوصل فين؟ في الفؤاد. ما تبقاش لذتك في اكله ولا شربه ولا لبسه ولا ركوبه ولا شقه ولا ولا ولا، تبقى لذتك انك تحط راسك في الارض وتقول الهي وسيدي ومولاي اليك جئت، وتسمع في اذن قلبك لبيك عبدي. ساعتها يقول لك انت عايز ايه دلوقتي؟ دلوقتي حالا تقول لهم اموت عشان انظر الى وجه الله الكريم. والعربيه يا عم، والفلوس والشقه والزوجه والاولاد والعلاوه والترقيه، ده انا نفسي انظر الى وجه الله الكريم، اشوف ربنا. كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تثبيت الفؤاد بانباء الرسل، الحته اللي انا قلت لك عليها دي، ان يبقى نفسك في ايه؟ اخر اماني واقصى اماني في الحاله دي تكون ايه؟ هتقول لي ساعتها كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، وان يلقى الله فاختار ما عند الله. يبقى انت كده تختار صح. الواحد دلوقتي محتار، ادخل لكم في هذه القصه، لكن في قصه احنا محتاجينها شويه من دول، وهي مشهورة بالتلبيس ومشهورة بالأعطاء. قصة الخضر مع موسى، أنا مش في إيدي ساعة ولا قدامي ساعة، احنا كده طولنا ولا لسه؟ احنا لسه ما بدأناش القصة، ممكن نخليها المرة الجاية. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، طب صلي بقى عليه وعلى اله الرسول صلى الله عليه وسلم. قصه الخضر مع موسى عليه السلام. القصه دي انا خططت ان انا اقولها النهارده لان زي ما بقول لك المبتدعه لخبطوا فيها كتير، والناس مفيش النهارده عارف الحق من الباطل. ثلاث نبدا، وانت ستفاجئ ان اصل القصه في القران والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد كلام النبي ما فيش كلام. اي حد كريم صح بالجزمه معرفوش. النبي قال ربنا قال خلص انتهى. يجي اول القصه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام وقف يوما خطيبا في قومه فخطب خطبه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقام رجل وقال يا نبي الله، قال يا نبي الله هل في الارض احد اعلم منك؟ قال لا. فعاتبه ربه ان لم يجد العلم اليه. نفسي بقى نخلص الحته دي النهارده بس الحته دي بس. اولا الخطب مين هو؟ عبد. وتوجد ايه؟ عبدا. مين عبد؟ عبد. ده عندك عم الحج ربنا يرزقك الجنه والسامحين. انتم مستعجلين للصبح يعني؟ فالخضر عبد. الخضر ايه؟ عبد. وهو نبي. وهو ايه؟ نبي من الانبياء. ولما اقول لك نبي لازم اجيب لك الدليل على الكلام ده، لان بعض الصوفيه بيقول لك ده مش نبي ده ولي، ويستدعي ان الاولياء بكده افضل من الانبياء، وهذا كذب وزور وجرأة على الله. هنا انتخب الشريف. لأن بعض الصوفية بيقول لك ده مش نبي ده ولي، ويستدعي ان الأولياء بكده أفضل من الأنبياء، وهذا كذب وزور وجرأة على الله. أفضل خلق الله على الإطلاق الأنبياء. في حد أفضل من الأنبياء؟ لا. يبقى حتى لو كان الخاطب مش نبي برضه ما يبقاش أفضل من موسى. ده كل القضية إن عنده حس تأييد مش عند موسى عليه الصلاة والسلام، واللي عند سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أكثر بمراحل مما عنده الخضر، بدليل أن الله خلق وكلم الله موسى تكليما، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. ومن جملة النبي الخضر اصطفيتك على الناس. يبقى يقول لك ان الاولياء افضل من الانبياء الى ايه؟ كذاب وقليل ادب. افضل خلق الله الانبياء. الانبياء. ولذلك كان موسى افضل من الخضر حسبا لقول الله يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لقول الله لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. يا لو يفهم بي الروح يقول لموسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على غيري. عشان كده انا اخترت القصه دي النهارده لننظر ايضا في الاسر الاخرى كيف رب الله موسى في زمن نحتاج جميعا ان نربى صح كده؟ محتاجين نتربى صح، عايزين نتوب. ازاي ربنا ربى موسى؟ عشان نتربى صح على نفس المنهج ولتصنع على عيني. انما بحاجه في زمن الغربه، في زمن التيه، في زمن ستات المسلمين ان يصنع مجموعه من الرجال يحملون اما الدين يعيشون الاسلام حقيقه زي ما قلت لكم. احنا عندنا الفهم العميق للاسلام محتاج قوي. شوف اتى ليه وقت ورجع قال له الصيده لو عاد كان هيبقى كافي. انتوا بتستغربوا من الخضر؟ طب بتستغربوا من عمر بن الخطاب؟ مش عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لو اتخذنا مقام ابراهيم مصلى فانزل الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. شوف ازاي قال يا رسول الله حج بذاك فانه يدخل عليك البر والفاجر فنزلت ايه الحجاب. عمر بن الخطاب واقف يوم على المنبر وساريا يقود الجيش في حرب الروم ويا سارية الجبل يطلع سارية على الجبل ويسمع سارية صوت عمر، عمر في المدينة وسارية في العراق. اسمعنا الخاطر يعني اللي عاملين له ايضا من الضلال المبين في امر الخاطر نقول الحج وممت وانه بيحج كل سنة وانه هو وانا شفت الخبر كان ما عندي مشكلة. يا سلام بيشفقوا على عقول الناس. وانا اقول لك قال الله صدقني قال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. ازاي يبقى خالد؟ ازاي يخلد؟ وربنا يقول له وما جعلنا لبشر ايه؟ من قبل كل اللي قبلك بس يبقى الخضر لا مين كده الله اللي خلق الكل ده قال انه ايه؟ مات. تقول لي لا ما مات. لما تقول لي لا ما مات يبقى ايه؟ جمعه كذاب وقليل ادب. اللي يقول انه ما مات مات بفضل الله. ثاني نرجع تاني بقى لاول القصه بعد ما عرفنا مين هو الخضر. عبد النبي مات. خصوصا نذكر في الموضوع ده ان موسى عليه السلام وقف يوما في قومه خطيبا فوعظ الناس موعظه بليغه وجلت منها القلوب ودرست منها العيون. ده نفس وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما صلى عليه عم حاجه لما صليت على النبي روحت عليه وعلى اله الصلاه والسلام قال في حديث النعمان بن بشير قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجدت منها القلوب فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبسي كأن رأسه زبيبا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن موسى عليه السلام وعظ موعظة زرفت لنا العيون ووجهت لنا الأمور ورسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعظ موعظة زرفت لنا العيون ووجهت لنا القلوب. هكذا كلام الأنبياء يصل إلى القلوب. الكلام لما يطلع من القلب يعمل ايه؟ يوصل القلب على طول يتوخل يغسل القلب. تلاقي الكلام تحس فيه بيسرح في قلبك كده يبقى قلبك كانه ملمس حاجه ماشيه فيه كده داخل يتوخل في قلبك. ساعتها جسمك يشعر وعينيك تدمع. لكن لما تعرض وقلبك عامل زي الحديد الكلام يخبط فيه ويرد تاني الاضاء يبقى ده يقول ويدخل من هنا ويطلع من هنا. وشرط وصول الكلام الى القلوب حضور القلوب. قال تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اذا صار لكي يا مناس قلوبها مات ويا مناس قلوبها جاهد ويا مناس قلوبها ضاحك ويا مناس قلوبها ثابت. شرط التأثر حضور القلب. انت معنا هنا وانت فيه. ممكن يكون في البيت في السوق مع مع مع فلانة مع فلان مع كذا مع كذا. احضر خيبك لعل الله ينزل علينا الان رحمة تصيب قلبك. اللهم انزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انزل علينا الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نعم موعظة بليغة. شوف وذا الخطر يا شباب. انا والله بحبكم في الله لكن خايف منكم وخايف عليكم. شوف ضعف الموعظة وجدت من القلوب وذاقت من العيون. فقام رجل الفتنة بقى. قام رجل قال هل في الأرض أحد أعلم منك؟ هي دي الفتنة. الرجل الصالح مؤمن صورة غافر قال ويا قوم نادي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. موسى عليه السلام في عظم ينفذهم صح او قلهم ليعلمهم ذكرهم ليقربهم. يقوم واحد فتنة يقول لي يا ده انت احلم واحد في دنيا صح. وفي لحظة قال موسى نعم تبقى انت داخل على حد تكلمه تعالى صلي. يقوم هو خارج بعد الصلاة بعد ما صلي يقول لك يا سلام ده انت ربنا بعتك ليا ده انت راجل بركة يا سلام انت ربنا يحبك ده تكون طبيعي. يقوم انت تعمل كده ايوه والله انا كل يوم بجيب واحد. يبقى هو انقذ وانت ضحك. ممكن ما تقولش لكن تحسها في قلبك تبقى برضه بحت تبقى برضه بحت. قال هل في الارض احد احسن منك؟ قال لا قال لا. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. اولا خطر ده اللي يخوفك ده اللي يلعبك من جواك. المشكله ان ممكن الواحد يبقى مخلص جدا اثناء العمل ويجي بعد الحمل يضيع العمل. هي دي المصيبه. يبقى واقف يصلي وخاشع ومنكسر وذليل ويفاجأ بعد الصلاة مراته طلعان كده وتقول له يا انا حبيتك النهارده زياده ما كنتش اعرف ان انت بتقوم الليل ده ايه الحلاوه دي؟ هتلاقيك كل يوم نفسك من اول. لا والله هو اول مره في حياته يقوم ولكن والله يشعرها ان كل يوم يشيلها ليله ويوم فضوض صلاه الليل ارسلها ياما حاول يطلع من جيبه تبرع للمسجد فطلع 50 جنيه ورقه كده وخباها ودلوها وحطها فوزي بعد ما مشي خطوتين وبعد ما جزاك الله خيرا والله كل الناس بتحط 4 جنيهات وجنيه وانت حطيت 50 جزاك الله خيرا. يوم يمتلئ عجبا وغرورا يبوظ 50 جنيه يقول له معلش اصلا انا ما بطلعش اقل من كده من آفات النفوس. من أدواء النفوس. من أمراض النفوس. من خبايا النفوس. نعم، والمصيبة أنك محاسب على كل حال. دايما لما اتكلم عن الغيبة يا شباب ببقى قلب محروم، وانتم شايلين بالكم ان المؤتاه بيدي اللي سابه حسنات. الحسنات دي غاليه قوي. عارف لما تشتم واحد او تضرب واحد او تاكل من واحد هياخد حسناتك، بس تعرف ايه الحسنات المقبوله؟ الطاقي ياخد من الطاقي. تعرف لو انت شتمت واحد يوم يجي يوم القيامة يقول لك اديني 100 حسنة. ال 100 حسنة دول تعرف لو انت مثلا صليت للناس مرة وبوظت الصلاة، صلى وراك 15 واحد، ال 15 واحد دول ياخدوا منك 15 صلاة، عايز أنك 15 صلاة اللي انت كنت فيهم مخلص جدا ومصلي فيهم على السنة. يمكن طول حياتك ما تقابل غير بال 15 صلاة دول خدوهم. عشان كده بنستشعر المسؤولية. بقول كده والله من قلبي، لو ان من تقدر للدعوة الى الله استشعر هذه المسؤولية لما افاق. كان يفز الى رؤوس الجبال يأكل ويشرب ويعبد ويموت. ممكن الكلام اللي تسمعه ده والكلام اللي يتقال لك ده والكلام اللي يتقالهم عليك ده مش ممكن. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. المهم الرجل قال لموسى هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا. فعاتبه ربه في ذلك. قال لا. هنا صرت الإخلاص عدم رؤية الناس. اللي شاف نفسه يوم ربنا يربيه يبعث موسى عليه السلام سفر لدرجة ان يقول ايه لقد نفينا من سفرنا هذا ايه نفر جيب له ويرجع لعب يذله ايه حضر. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت وانت تشوف الدرس؟ قال انت ما تنفعش. قال كده. قال انك لن تستطيع معي صبرا. لا لا لا انت ما تنفعش روح. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ بين السبب. قال انت ما تنفعش لانك جاهل. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ موسى عليه السلام في منتهى الذل يقول له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. لا لا لا ده انا اعصي وكل اللي بتقول لي عليه انا فيه بالحرف. يقوم يتصرف يقول له فان اتبعتني فلا تسالني. نمشي ساكت ما تسال. تشوف وانت ساكت وتسمع وانت ساكت. فاهم؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. ازاي؟ ان الانسان لما يشوف نفسه يوم ربنا يوريه السهل بقى الوان. عشان كده دايما اقول لك اللي يقول انا ما بعملش كده، انا ما حدش يكلمني بالطريقه دي، اصل انا ما باكلش الا انا، ده تلاقي ربنا مسلط عليه الزوجة لازم لازم لو شفته كده بره يبقى جوه كده، وهي لو شفته كده جوه كتير منها يدخل يحمي فيها على مراته. معلش يقولها تبدا الكرومبه. ها العين الجزمه امريك روحي قولي من وش تفعل لما كنت تاجر محدش يوضح بأحد افكاري. يا عم انت تلاقيه الشغل متمرمط وهكذا دائما. الذي يرى نفسه دي سنة كونية لله، الذي يرى نفسه لا بد ان يذل، لا بد. يا منى سبحان الميت، رجل ادعى الألوهية قال انا ربكم الاعلى، قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، فجعلها الله تجري من فوق. قال لك الانهار تجري من ايه؟ من تحت. لا لا انا فهمت. فكان يقول امنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. وانا ايه؟ وانا ايه؟ من المسلمين. ما قالت وانا مسلم. قال ايه؟ شوف الزوج الاتيه، شوف الزوج الاتيه. ثم ينجيه البحر يرميه على الشط ويفضل رائد على الشط يغصو يموت، لا طيب يموت ولا طيب يعيش. زوج عشان كده ربنا طالبنا بعدم رؤيه النفس، وخصوصا حال الدعوة إلى الله، فحال الدعوة خطر، وخصوصا إن الكل يمكن لك بالسأل ريال، لسه بنقول له الذل، ها؟ اللي وخصوصا إن الكل الناس بيشتغل بفضل الله في الدعوة، اللهم استعملنا في نشر سنة نبيك، اللهم استعملنا لنشر دينك، لنصرة دينك، ونشر سنة نبيك. نحن في الشغل بيتكلم واحد، في الشارع بيتكلم واحد، في الجيران بيتكلم واحد، مع قرايبه بيتكلم واحد، الكل بيعمل. شرط النجاح الإخلاص، وشرط الإخلاص عدم رؤية النفس. أقولها تاني، شرط النجاح الإخلاص، وشرط الإخلاص عدم رؤية النفس. شوف ربنا بيقول إيه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان الملك، رسول الله إلى الله. من احسن قولا ربنا يمدحه ويثني عليه؟ هذا احسن من ده، ممن دعا الى الله وشرط انه يدعو ويحمل بما يدعو اليك وعمل صالحا. الثالث بقى الا يرى نفسه وقال ايه؟ انني من المسلمين. انني من المسلمين. النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لم يؤتنا احدكم الجنه عمل وقال ولا انت، قال ولا انا ولا انا ولا انا. لما قال طوبى لعثمان بن مظعون عثمان عصافير الجنه قال اني وانا رسول الله لا ادري ما يسمع بي ولا بكم. لما مدحوه قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انما انا عبد. بصلي عليه هي دي عليه وعليه الصلاه والسلام وقال انني من المسلمين. ما يترفعت على الناس بالعكس، ده اللي رفعك واحدهم الله يبقى لازم تتزل لله لازم. وقال انني من المسلمين. وقال انني من المسلمين. انا واحد من الناس ماليش لازمه في الدنيا دي. بعض الناس وهو بيدعو الى الله طلع من بلد خطبه وقف في مكان القى موعظه لو اتكلم كلمتين في الشغل بتاعهم عمل جو ايماني كده وجاب كتابه وقرا فيه حاجه يحس بقى ان هو خلاص. يوم نقول له بالظبط تقول له اقعد النهارده للشغل انت تعبان. لما ما اقعدش انا لو ما روحتش الدنيا تضيع. اصل كل يوم بقول كلمه بعد صلاه الظهر يا ابني اديني في اللي هتضيع واخدك ايه؟ انت لو قعدت ربنا يطلع مليون بدهك مش مشكله، لان اللي جابك تجيب ليه؟ الله ينصر دينا. يا شباب الواحد لما يتوب الشباب الطيبين دول اسال الله ان يجمعني واياكم في الجنه، اللهم ارزقنا الجنه يا رب، اللهم اجمعنا مع النبي محمد في الفردوس الاعلى من الجنه صلى الله عليه وسلم. انتوا جيتوا مين؟ مين اللي دعاكم؟ مين اللي علمكم؟ مين اللي جابكم؟ ابدا شهود الدعاء ما تعملش وحي على الف من النتائج الحاصله دي، ده الله يحمل الدين، الله يحمل الدين، الله ينصر دينه كيف يشاء. يا ناس التزموا فضلهم قول لهم تلتحش لي مين اللي دعاكم؟ يقول لك مفيش، هو انا كده جيت ربنا سقني الى المسجد. بعد كده سمعته حد مات من قرايبي. الله يعمل الدين. عشان كده اوعوا تيأسوا، اوعوا تخافوا من قوة اسرائيل او قوة غيرها او لا لا ولا تجي في بالك. الله اكبر، اكبر من كل شيء، واكبر من اي شيء، واكبر من كل قوة. اللي اتى بك يأتي بغيرك، والذي ذهب بالفرس والرومان الذي اذهب عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرة قادر على ان يمحو كل اعداء الاسلام من الوجود. قادر ولا لا؟ قادر. عشان كده اقول انك حين لا ترى نفسك ترى نعمة الله عليك، ترى فضل الله عليك، فلا تنشغل بشكر نفسك ومدح نفسك، انما تنشغل بشكر الله والثناء عليه. فهمت ليه؟ لما يجي حد يقول لك يا سلام ايه الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده؟ تقول له انت ما تقولش والله يا رسول الله الواحد لازم يذاكر ويفتح الكتب. انتوا لو عرفتوا ليش امبارح فتحوا ثاني 20 كتاب عشان اجيب لكم الكلمتين دول. والله يا انا فتحوا 100 كتاب وبرضه ما جابوش كلمتين. القضيه مش قضيه كتب، قضيه توفيق الله. وعشان كده بتغزل لما تشوف نفسك. قلت لكم القصه دي مره ولله نقولها تاني برضه. الشباب اللي يقول لي انا لما اقوم الليل واصلي الصبح في جماعه واقعد للسوق يبقى اليوم كله معروف، واليوم اللي انا فيه يبقى اليوم كله طاعات. السبب اقول له اصل انت لما قمت الليل وصليت الصبح قمت شفت نفسك انت شفت هذه بقى الشيخ محمد اللي بيتكلم ده تلاقيه نايم انا بقى شفت الكلام. فلما شفت نفسك يوم ربنا يخذلك يقول لك طيب مش انت بتقول انت الام صبروش. فاذا وكلك لنفسك تخطفتك الشياطين. لازم تبص على المرأة والزوجة وتكذب وترتاب وتنم وتجني الدين وتفوتك صلاة الظهر وتنام عن صلاة العصر، لازم تخذل. لكن لما تكون الليل وتصلي الصبح وبعد صلاة الصبح تقعد منكسر كده بين يدي الله وتقول اللهم لك الحمد. أنا ما استحلش بس أنت كريم. أنا ما قدرت على حاجة بس أنت عظيم رحيم. أنا مريض غيرك تملك علي نعمتك وفضلك. سألتها ربنا يتمم عليك. فهمت؟ يبقى موسى عليه السلام لما موسى عليه السلام لما قال أنا قيل من أعلم الناس يا كليم الله؟ قال أنا. أنا. فأوحى الله إلي أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين أعلم منك. قال يا رب كيف السبيل إلي؟ شفت الكلام ده؟ كيف السبيل إلي؟ بعد ما كان يقول أنا بل من ربنا يقول له إيه؟ يقول له ربنا طب أروح له إزاي ده؟ قال لا ده الحاجات إيه أنت إيه؟ مش عارف أروح فين؟ كيف السبيل إليه؟ طب قل ازاي اروح لفين يا رب؟ فقال الله عز وجل إليه أن يحمل نون في مشهد واركب البحر ساحر يا يحيى الحوت يكون هذا موضع. فأخذ فتاه وفتاه كما يذكر أهل العلم اسمه يوسف ابن نون. اسمه ايه؟ انتوا تعرفوش يوسف ابن نون ده بقى. يوسف ابن نون نفسه يوسف عليه السلام. يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام اجمعين. يوسف ابن نون ده هو الذي قاد اليهود بعد ذلك للأرض المقدسة وذكر بهم في الحديث المشهور أن نبيا من أنبياء الله غدا فقال لا يتبعني رجل بلى تزوج امرأة ولما يبني بها ولا رجل اشترى خليفة وهو ينتظر إنتاجها ولا رجل بلى بيتا ولما يرفع سقوفه. الثلاثة دول محدش منهم يجي معايا. معلش انا هذكر في الحديث ده حته الحته دي بس صغيره كده ليه؟ لان هقول لك ان يوسع بن نون صاحب موسى عليه السلام لما تعلم من موسى الاخلاص افترض الا يخرج معه الا المخلصين. قال ايه؟ لا يسمحني رجل من ثلاث رجل تزوج امراه ولما يبني بها. رجل تزوج امراه وما دخلت بها زي اسماعيل. ليه؟ لانه لما يروح يغزو بمغفين مع الزوجه اللي لسه ما بنات فيها فتكون بينه وبين اعدائه كل ارجعوا. فأول ما يحس الخطر يعمل ايه؟ يجري عليه. جميل. كل من فضي نتذكر الحديث ده. انك ما تدخلش الصلاة وفي دماغك حاجة عايز تخلص صلاة وتلحقها. ابدا. خلصها الاول. وده الصح وده الدين. قال رسول الله. والله انتوا العلو عندي اقول انتوا ايه رايك كده صلاه تعمل ايه عليه عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وعي وضع الحجاء وأقيمت الصلاة فابدأ بالعذاب. حط الأكل وسمعت الأذان. قلت طيب استنوني بقى أقول أخطف العيد أوائل. لا ما تخطفش. أخطف الأكل وتعالى. أوقات المسلمين مضيعة في الأكل والحمام. صح ولا لا؟ تلاقي الناس بتقعد على الاكل. بعض الناس بتقعد ياكل نص ساعة. نص ساعة اكل ليه؟ وطبعا لما ياكل نص ساعة عايز يدخل الحمام. بس يقول لك ما تستنانيش عايز اصلا اتاخر الحمام. ما تستنانيش؟ نعم مصيبة. اوقات المسلمين مضيعة. يا ترى انا قلت في الخطة اللي عملت في رمضان اتعلم اكل الطعام واحده محدده ومحطي الاكل خمس دقائق. كل في ايه؟ في خمس دقائق قوم. خمس دقائق خبزه خلاص. سواء بقى انت سباحه ولا سباحتك الاكل خلص فخلص مش موضوعنا. هم ايه؟ خمس دقائق. شرط طالب العلم ان يكون سريع القراءه، سريع الكتابه، سريع المشي، سريع الاكل، سريع الشرب. مفيش وقت. مفيش وقت. عايزين نوصل جنة. ماشي. شاهد انك حين تأتي الصلاة لا تدخل في الصلاة وراءك شيء يزغلك. ما تخلاش في صلاة. ايه اللي ندخل في الصلاة وانت؟ زي ما الصلاة لا يتبعني رجل تزوج امرأة ولما يبني بها يبني بها، ولا رجل اشترى خريفات وهو ينتظر انتاجها، اشترى نحل عشر او اشترى لمن بعير عشر ناقة عشر او اشترى بقرة او جاموس او غيره وهو من الاسلام هيبقى بيقاتل وفي دماغه يا ترى ولدت واحد ولا اثنين ولا اربعه الف ذكر ولا انثى من التحت اللي يرجع يصلي. ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها اصله خد شقه ولسه ما طبقهاش، بينما هناك شغال ودماغه ايه؟ عايز يرجع يصبر شقه العيال في الطلب. شرح الاخلاص لما اصطحب المخلصين قال للشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه مخلص. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. شيء ان موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام امره الله الخزاجيه ان يذهب الى هذا الحبس ليتعلم منه. خذ سمكة، خذ سمكة مشوية وامشي بيها في زنبيل، مثل اللي هو الزنبيل او اللي بيسموه المقطف الاسفل الغلق ها الشنطة بتاع الخضار ماشي اي حاجة تزهيها، وامشي الى مجمع البحرين. الحتة الأخيرة اللي هختم بيها بقى وهي مهمة جدا وخطيرة، أنهما لما بلغا مجمع البحرين نسيا حوتهما. كان معاه يوشع بن نون وموسى عليه السلام نام، فالحوت اتفرغ في المجدل ونفذ بالماء. وشوف الحديث بقى أنا جايبه لكم صحيح البخاري أهو، عايز تسمعوه بقى من الأول. حدثني ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا، فعثر الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فاوحى الله اليه انني اعلم بمجمع البحرين هو اعلم منه. قال موسى يا رب فكيف لي اليه؟ قال تاخذ معك حوتا فتدخله في مجدل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فاخذ حوتا فجعله في مجدل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوسع ابنه حتى اذا اتي الصخره وضع رؤوسهما فنام واضطرب الحوت في الحوت بالمثل فخرج منه فانطلق في البحر فاتخذ سبيله في البحر ثورا وامسك الله عن الحوت جبية الماء فطار عليه مثل الطاقه. هو السيد بن عيني يحيي صار عليه مثل الطاقه نزل في البحر فبقيت الدورايه اللي نزل فيها تفضل ايه؟ مفتوح كده بص كأنه يجي في حجر أي شيء فظل عليه يمين الطاقة فلما استيقظ نسى صاحبه أي الخير والحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاة آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نظمة. قال ولم يجد موسى النهر حتى جاوز المكان الذي امر به. هو ده كتاب حديثنا بلاش، لم يجد موسى النهر حتى جاوز المكان الذي امر به. يبقى لما نلتزم بشرع الله على قد قال الله، قال رسول الله من الحج ابدا ولم يجعل حج. امتى يحصل التعب؟ لما نتجاوز، لما نطلع حاجه زياده، لما نتجاوز، لما نزودها كويسين نتعب ونتعب غيرنا. اما اذا التزمنا الكتاب والسنه بالضبط فهذا

مثلا بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصال غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون